بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا من خير ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال ولا المضل. اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لنا ولأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وإخواننا ومن كان منا في سبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا وخفف لوعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ونسألك شربة هنيئة باردة من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة الكرام البررة، ومع الدرس الثاني في حسن معاملة الزوجة، إن كان الدرس الأول في يوم السبت في منطقة الروضة، وهذا هو الدرس الثاني تكملة للدرس الأول، وقد أخبرت الإخوة أنني اضطررت إلى أن أقطع سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه لكثرة ما وصلني من شكوى الزوجات من أزواجهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. معنى وأنا خيركم لأهلي أي اجعلوني قدوة لكم في معاملتكم لأهلكم، فإنكم لن تجدوا أرحم ولا أضر ولا أكرم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في معاملة الزوجة. وأنا خيركم لأهلي، فكل من يقتدي بقريب أو بعيد ويترك الاقتداء بالحبيب المحبوب فليعلم أنه في ضلال مبين. فالذي يتبع توجيهات النهضة النسائية أو توجيهات ممن يحملن الشهادات في علم النفس والاجتماع وهن لم يركعن لله ركعة ولم يسجدن لله سجدة، ثم يطالبن بحقوق المرأة وما ضيع حقوق المرأة إلا هذا الصنف من النساء. ما أخرج المرأة من خدرها ودينها وعفافها إلا أمثال هؤلاء النساء. لهذا نعود إلى قول الحبيب المحبوب: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وذكر عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع وتجراءة من ضلع أعوج لن تستقيم لك على طريقه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كترتها وكسرها طرقها. هذا الحديث يبين خصائص المرأة أنها خلقت نفسيا وجسديا خلاف خلق الرجل. الرجل خلقه الله وهيئه للشد والكفاح والعمل والقوامة والرعاية، والمرأة خلقها الله للتربية والأسرة وللإنجاب ولرعاية شؤون البيت والزوج والأولاد. الوظيفة الكبرى للمرأة هو هذا العمل، والذي تشارك فيه الرجل في جهاده وفي نوافله وفي صدقاته يوم أن تقوم بحق بيتها وطاعة زوجها وأسرتها. من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقد ذكرت في الدرس الماضي الحق الأول للمرأة الزوجة وهو حسن العشرة، وقد أذهبت فيه كثيرا، واليوم أتكلم عن الحق الثاني وهو تعليمها ما تحتاجه من أمور الدين. لاحظوا دقة الكلام، ما تحتاجه، فتعليمها غير الذي تحتاجه قد يكون على حساب الأسرة وعلى حساب العيش. ما الذي تحتاجه من أمر الدين؟ أن تعلم أن الله واحد، وتعلم العلم المجمل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله، وأن تقيم الصلاة بعد الشهادتين، وأن تعرف أركان الصلاة، ثم الصيام، فتعرف أركان الصيام. فإن كان عندها مال يعلمها النفاق والزكاة، وإذا استطاعت أن تحج مع محرم يعلمها الحج. هذا ما تحتاجه من أمور الدين. أما النوافل فالأمر مشروط إليها وإلى الزوج. إن كانت الأمر سعة يعلمها كيف تقوم الليل وكيف تقوم الاثنين والخميس وسائر النوافل من الطاعات والعبادات، ولكن لا يغلب مصبورا على فاضل، بل دائما يعلمها ما تحتاج اليه من الدين. فالزوجه في السنه الاولى هي غير الزوجه في السنه الثانيه والثالثه والرابعه. في السنه الاولى قد تكون خفيفه المسؤوليه، فلعلها تقوم معك الليل وتصوم معك الاثنين وتعمل معك بعض النوافل وتراجع معك القرآن وتذهب إلى الدروس وتحضر بعض النشاطات وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتحرك في الدعوة. ولكن بعد أن تنجب الأطفال وتثقل المسؤولية فعليها أن تلتزم بالواجبات والفرائض ثم بعد ذلك تفرغ وقتها لشؤون بيتها فلا تغلب حقا على حق. فكما تعلمون من هذا الحديث لم يطلب منها الا اربعة امور: اقامة الصلاة وصيام رمضان وطاعة الزوج وتحصيل المال. ولم يذكر الحج لان الحج متروك على حسب الاستطاعة. ليس معنى هذا ان يفهم الاخوات وبالاخص الداعيات انهن يتركن الدعوة، لا، فكل يؤخذ بقدره وبحسبه. فاذا كان عندها فائض من الوقت وزوجها راضي وقد يتنازل عن بعض حقوقه بان تحضر بعض النشاطات الاسلامية وتقوم بتبليغ دعوة الله الى اخواتها فذلك خير، لان الله يقول: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وبدون تحرك الاخت المسلمة لن ينتشر الدين والاسلام بين صفوف الاخوات وبالاخص اللواتي في المدارس والجامعات. بل اصبحت الدعوة الى الله الان واجبة على الرجل وواجبة على المرأة بقدر الاستطاعة، لان حكم الله يغيب عن الارض ولا بد ان يبث الوعي. واصبحت الزوجة الان تشارك زوجها في سرائه وفي ضرائه في احزانه وفي همومه، ويوم ان يتحرك الطاغوت وذلك من المشاهد والمعاين في البلدان الاخرى، اذا تحرك الطاغوت على الزوج اخذ معه زوجته واولاده وحاربهم في ارزاقهم ودورهم وشردهم واعتقلهم وطوعهم من المدارس كما حدث في مصر وما حدث في الشام لما اطلق القبض على المسلمين هناك. طوعوا اولادهم من المدارس وقطعوا عنهم المعاشات ومنعوا عنهم الاتصال حتى ارحامهم لا يستطيعون ان يتصلوا بهم. فاذا لم تتربى الاخت المسلمة على المعاني والاصول الايمانية الاسلامية وتتعلم الصبر والرضا بقضاء الله والتحمل والمشاركة في المسؤولية والتضحية من اجل الله فانها لن تستطيع الثبات بعد ذلك في الازمات. هذا الكلام مفهوم ان شاء الله. وطريقة تعليمها لامور دينها اما بواسطة الزوج ان كان يعرف التعليم وهذا هو الافضل، فاذا لم يستطع هو تعليمها امور الدين ان تذهب الى عالم في ندوة او محاضرة او درس في مكان معزول غير مختلف تتعلم منه امور الدين. وبالمناسبة غدا ان شاء الله في مسجد الحمضان بعد المغرب لقاء مع فضيلة الشيخ جاسم الهلهل للاجابة على جميع الاسئلة الفقهية الاسلامية سواء للاخوات او غيرهم. فكل اخت عندها سؤال خاص او عام غدا ان شاء الله في مسجد الحمضان بين المغرب والعشاء يتفضل الشيخ جاسم جزاه الله خيرا للاجابة على الاسئلة. وهذه فرصة في الحقيقة لتعلم امور الدين. الحق الثالث امرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، الذي نشاهده في بيوتات كثيرة ان الزوج يغضب غضبة نجدية اذا دخل البيت وما وجد الطعام جاهزا، او ان الملح ناقص، او ان المطلب الذي طلبه لم تحضره. اما اذا رآها تؤخر الصلاة عن وقتها فلا بأس، واذا رآها تخرج الى فناء الدار الى الحوش وهي تجر الملابس والبيوتات الآن مكشوفة تماما، فأي امرأة تخرج إلى البلكونة أو إلى فناء الدار دون أن تلبس حجابها فالله وملائكته والناس وكل شيء يلعنها، لأنها كأنها في الشارع تماما. بيوتاتنا العربية انتهت الآن يا إخوان، كانت بيوتاتنا العربية المرأة في دارها وفي فناء بيتها تخرج بكامل حريتها، أما الآن فالطراز الإفرنجي كشف العورات والعياذ بالله. فإذا رآها زوجها يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر بالمعروف، لا بالخلاف ولا بالزعل وإنما بالمعروف. وطبيعة المرأة أيها الإخوة تنسى، الله جل ثناؤه خلقها تنسى، لهذا شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تظل معنى أي تنسى. فطبيعة المرأة تنسى لأن مشاكل البيت وهموم البيت تحتاج إلى النسيان يا إخوان. فإذا أنت رأيتها مرة ومرتين وثلاث تنسى نصيحتك فتذكر، ولا تظن أنها تتعمد ذلك، يعني لا تقول لقد قلت لك أمس لا تفعلين كذا فتفعلين، انك تعاندين انك كذا، ويدخل معها في عراق. لا، تذكر مره مرتين وثلاث واربع حتى تتربى وتتعلم. يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. والامام ابن تيميه يقول احق حق يقدمه المسلم الى المسلم والمسلمه الدعوة إلى الله، أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، لأن القضية إما إلى جنة أو إلى نار. وقد تكون المرأة لا تعرف مصلحتها وأنت تعرف المصلحة، فاحرص على توجيهها ما استطعت بالحسنى لا بالعنف. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في وصاياه للمسلمين: لا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر الا في المضجع، اي في الفراش. فلا تقبح اي لا تخرج منك كلمة سواء في حالة رضاك او مزحك او غضبك، لا تخرج منك كلمة قبيحة. اعلم ان عند المرأة كيسان، الكيس الاول تضع فيه كل كلمة قبيحة سمعتها منك ثم تخيط عليها ولا تنساها أبدا. تذكرك بعد 10 سنوات، تذكر يوم أن قلت لي في المطبخ الكلمة الفلانية لأنني لا أعرف الطبخ وأنني لا أفقه فيه شيئا. وعندها كيس ثاني تضع فيه كل كلمة حسنة ولكنه مسؤول. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: أريت النار فوجدت أكثر أهلها الأغنياء، وأريت الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء. وفي رواية: أريد النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قالوا: فما بال النساء يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أي الزوج. فإنك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا واحدا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. واللوم ايها الاخوة لا يقع على المرأة فقط، ولكن على الزوج الذي يملأ الكيس الاول باللعن والسب والشتائم ولا يضع في الكيس الثاني ولو كلمة طيبة. والله يقول في كتابه: وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. واعظم نزغه من نزغات الشيطان ان يفصل بين الزوج وزوجه. وتعلمون من الحديث: وضع ابليس عرشه على الماء واستدعى سراياه، فجاءه الاول فقال: فعلت كذا وكذا، فقال: لا، ليس انت، ونحاه. وجاء الثاني فقال: فرقت بين المرء وزوجه، فقال: نعم ان انت، نعم انت، ثم التزمه واحتضنه. لانه اذا فرق بين الزوج وزوجته هدم الاسره، وبانهدامها ينهدم المجتمع، وبانهدام المجتمع ينهدم الدين، لان الدين يبقى حبر على ورق بدون مجتمع يتحرك فيه ويطبقه في واقع الحياه. ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. وكن دائما في تذكيرها فهي تنسى. اذا لك اخوه ذكور كبار ذكرها بلطف ان لا تتبسط معه، فتضحك مع هذا وتنكت مع ذاك وتجامل هذا وتمد يد ذاك، فهذا لا يجوز شرعا، فضلا عن الجلسات المختلطة للذاتيات العاليات بحجة انهم ابناء العمومة والاقارب والارحام. هذا لا يجوز يا اخواني. فأنت المسؤول أمام الله عن زوجتك. لهذا طلب الله منك أن تكون إماما وقدوة أنت وزوجتك في الدعاء الذي أثنى الله على أصحابه في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله يقول في كتابه الكريم وهو يثني على اسماعيل عليه الصلاه والسلام: وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. ويقول سبحانه: وامر اهلك بالصلاه، توجيه للحديث ينسحب على جميع امتك. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبه للتقوى. الله اكبر، ما اجملها من ايه. الله يلوح بهذه الايه فيقول: ان كنت تريد ايها الزوج مصدرا للرزق الحلال فعليك بستر زوجتك وتربيتها على الصلاة وعلى طاعة الله ورضائه. فالبيت الذي يعصى فيه الله لا بركة فيه ولا خير، وان جاءه الرزق يأتيه الرزق الحرام لا يأتيه الرزق الحلال، وايما جسد نبت من حرام فالنار اولى به. فلهذا انظروا الى الآية العجيبة: وامر اهلك بالصلاة، بعدين قال: واصطبر عليها، لانها تنسى مرة ومرتين وثلاث، فتحتاج الى صبر كل يوم. ذكر اولادك ابتداء من 7 سنين الى اكبر ولد: صليت يا بابا، قوم صلوا، يلا توضوا، يلا صلوا، صفوا جماعة، انت شاطرة، انت لك 100 فلس يوميا، لان الاولاد ينسون. واذا لم تربيهم على الصلاة من الان فانك لن تقدر عليهم في سن المراهقة، سيتمردون عليك مهما توعدت وهددت، سيفرون من امامك ثم يكونون عاصين لك، وتراهم في النار والعياذ بالله يوم القيامة. ابنك اذا اصابته حمى لا يقر لك قرار، تحمله على قدرك وتفر به الى الطبيب وترجو من الله شفاءه وهي حمى، فما بالك وانت تراه يقذف بنفسه في النار وانت لا تمسك بحججه وتمنعه. لهذا القضية تحتاج الى صبر ومصابرة. وامر اهلك بالصلاة واصطبر فاصطبر عليها. ثم قال لا نسألك رزقا لقد ضمنا لك رزق اهلك ورزق. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله يقول نحن يتكلم الله بلسان بصيغة العظمة. نحن الله نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لهذا يقول الحديث من خشي على عقبه وعقب عقبه فليتق الله. ما في انسان شهيد قتل في سبيل الله ثم ضاع اولاده من بعده ابدا. لا يضيع الا اولاد من يموت في سبيل الطاغوت والشيطان. تأكدوا يا اخوان والله ما مات انسان في سبيل الله الا وحفظ الله اولاده من بعده. ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. الحق الرابع للزوجه هو الاعتدال في الغيره. الغيره امر فطري اوجده الله عند الرجل وعند المراه. والانسان الطبيعي هو الذي يغار والله ايضا يغار. وغيره الله ان تؤتى محارمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغار. والرجل المؤمن ذو الحميه الاسلاميه لا بد ان يغار على عرضه. والذي ليس فيه غيره على عرضه هو ذلك الزيوت الذي لا يجد ريح الجنه ولا ينجها والعياذ بالله. فلهذا المطلوب الاعتدال في الغيره. والغيره لا تكون الا في الريف. عندما تكون في عيب من اهلك وزوجتك لا بد ان تبدا تتحرك وتعمل في ذلك. اما دخلت البيت ووجدتها تحمل سماعه التليفون تعال من التلوين اعترفي لا يا اخي ما يجوز هذا خلف. انت تتهمها في شرفها وعرضها ولعلها في لحظه من لحظات الضعف وانت تكرر هذه المواقف وتكثر من الشك بها والافراط في الغيره تحولها الى امرأة معاندة فتؤكد ظنك فيها فتبدأ تخونك في غيابك. لانك اذا قلت للنفس يا لص شغلته على نفسك. على سبيل المثال اولاد يعقوب عليه السلام ما كانت عندهم فكرة وعندهم خطة في تقديم العذر ليعقوب إذا ألقوا يوسف في البئر لأنهم لا يزالون صغار وتفكيرهم بسيط ولم يتأثر الإجرام فيهم وإنما مجرد حسد. ولكن يعقوب لما قال من تكلمين اعترفي من هذا من الذي بالتليفون تجرئها على مثل هذا الأمر. فلهذا من حق المرأة الاعتدال في الغيرة. ومع الاسف الشديد ترى بعض الناس يسير مع زوجته والله ارى بعض المفتشين للتربيه الاسلاميه مع الاسف الشديد يفتشون على الطالبات وعلى الطلبه وعلى المدرسات والمدرسين وهو وزوجته كاسيه عاليه في سوق المباركيه تلوك الالف وهو ياكل الحب والبذر ويسير هكذا ثم يأتي لكي يفتش على مادة التربية الإسلامية. هذا الإنسان الذي كشف عورة أهله لو جاء إنسان في الطريق ثم مسك زوجته من يدها أو فستانها لسارت سائرته. لما يا أخي ما الفرق أن تجعل زوجتك شركة مساهمة ينظر إليها الغادي والرائح وأن يأتي إنسان فيمس فستانها أو يكلمها ما في فرق. لأن الميزان مطلوب والغيرة معدومة والعياذ بالله. فالاعتدال بالغيرة أيها الإخوة مطلوب. فإذا أردت أن تغار فعلى محارم الله إذا التبك، إذا تبرجت، إذا تلفظت بألفاظ غير طيبة، إذا عصت الله ورسوله، إذا استهانت في مقابلة الأجانب. وما أدراك ما الأجانب؟ منذ يومين في منطقة العارضية سائق هندي الجنسية يعشق ابنة مخدومه ويهتك عرضها وتتعلق الفتاة به، فتقوم اختها بعد ان رأتهما فتقتل اختها، ثم تجن وتحمل الى مستشفى الاعصاب وتتشتت الاسرة، الام في جهة والاب في جهة والبنية ماتت والثانية في المستشفى. من اجل ماذا؟ استهانوا في السائل. وما ادراك ما السائل؟ كذلك الخدم في البيوت. كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شاب ليس برجل، خنثى، كانوا يظنونه ذلك. والانسان يتبدل حاله من حال الى حال، لهذا نرى ونقرا في اوروبا ان النساء اصبحوا رجال ورجال اصبحوا نساء بهرمونات معينه. يروح للطبيب يقول له ادوب لي مرض، فيعطيه بعض الهرمونات ويزيد له بعض التجميلات وعمليات جراحيه فيتحول الى امراه، ولهم مسابقات ملكات جمال وعرض ازياء. وتجد التعليق تحت يقول الرجال كانوا رجالا فاصبحوا رجالا. فهذا الغلام كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على البيوت وعلى النساء لانه من غير اولي الاربه مؤتمن. واذا باحد الصحابه يذكر امراه فأجابه الغلام قال أين أنت من فلانة إنها تؤذن بأربع وتؤذن بثمان. فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بإخراجه من البيت وأن يحتجب النساء عنه. فكيف بالخدم والسواق يختلطون بالفتيات والمدرسة لا تربي على الورع والدين، والفتاة كل ليلة ترى أفلام الحب والغرام في جميع اللغات، فماذا تريد منها أن تفعل في غياب الأهل وغياب الدين وغياب الرقيب؟ والمقت أعظم، تعلمون أن هناك سقف مفروشة يقوم عليها بعض الفتيات مع الأدب الشديد، يصطادون كما يصطاد بعض الرجال في الطرقات. اخبرني انسان ثقة بهذا الامر. واكثر ما يحاولون بهؤلاء العمال الفقراء تأخذه وتقول عندي عمل في البيت او في الشقة تعال، واذا طويباتها في الشقة قد جهزوا امرهم للواحد الجديد. ثم نقول من اين يأتينا هذا الغبار ومن اين يأتينا هذا الطول ومن اين يأتينا هذا الامر؟ انه من ذنوبنا ومعاصينا. اذا لم تكافح الرذيلة ويعصم الزوج زوجته وابنته ويحفظهما ويراقبهما في هذا المجتمع الظالم، والا سيأتيه اليوم الذي يعض فيه اصبعه ويده من الندم ولا تساعة من ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من الغيره ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فاما الغيره التي يحبه الله فالغيره في الزيبه، والغيره التي يبغضها الله فالغيره في غير ريبه. اني شفت في اي امر رواه ابو داود والنسائي وابن حبان. الحق الخامس للزوجة هو الصداق والنفقة. الصداق هو المهر، والنفقة الانفاق عليها. قال تعالى: وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي لا يجوز للزوج أن يأكل مهر زوجته، لا المقدم ولا المؤخر، إلا إذا هي قدمت له عن طيب نفس. ويقول سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ويقول سبحانه: في النفقة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا حق المرأة. فإذا طلبت منك خادمة وكان بإمكانك أن تحضر خادمة مسلمة، وكانت زوجتك مريضة وأم أولاد كثيرين وأنت في سعة من المال، فلا تمانع فأعينها ولك الأجر عند الله. لك الأجر عند الله. وفي باب النفقة على الأهل والأولاد يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا يقول فيه، هذا حديث متفق عليه، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول. تقول: أطعمني وإلا فارقني. وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني، أي الخادمة. وولدك يقول: إلى من تتركني؟ رواه أحمد والشيخان. ويقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تقبضت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. يعني كل لقمة وكل ثوب وكل قطرة ماء لك فيه حسنات عظيمة عند الله. والمستثمر أولادك وأهلك، هذا فضل الله يأتيه من يشاء. فلهذا لا يقدر الإنسان على أهله أيضا ولا يسرف على أهله. لا إسراف ولا تفريط يا إخوان. الحق السادس العدل في القسمة بين أكثر من زوجة. إنسان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، فعليه أن يعدل بينهم، يعدل بينهم في المبيت وفي النفقة. ولو اشترى إبرة لواحدة لابد أن يشتري لأخرى. شوف الإبرة. ويأتيني شكاوى من بعض الزوجات اللواتي تزوج عليهن أزواجهم، تقول: لما نقضت له ما في بطني وصبرت عليه عمري وجعلت ثدي لأولاده غطاء وحجري لهم غطاء تزوج علي وتركني، أهذا حقي ونصيبي منه؟ ثم أهانني وكثر علي وجعل الخير كله لزوجته الجديدة. ألقاني وأولادي في ملحق وجعل البيت كله للعروس الجديدة. ماذا سيقول لله يوم القيامة وهو يأخذ حتى قيمة ميلاديات اولادي يبيعهم على الشركات والمؤسسات ولا يعطيني منهم شيء. اي ظلم من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، وفي رواية: ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. مائل يعني مشلول، يمشي بشق واحد والشق الآخر مشلول لأنه لم يعدل. كيف سيسير يوم القيامة بنفس الإنسان؟ فلهذا يقول الله: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وكان الحبيب المحبوب يعدل في جميع الماديات، أما الأمر القلبي، الحب القلبي أي الذي ليس للإنسان فيه أي دخل وإنما هو من الله، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك. فالقلب يملكه الله، القلب قد يميل إلى زوجة أخرى وهذا أمر طبيعي، ولكن المعاملة يجب أن تكون واحدة يا إخوان، لا بد أن تكون واحدة، وإلا فالحساب عسير عند الله. الحق السابع: كف الأذى عنها ومراعاة شعورها. كف الأذى عنها، إذا مرضت تذهب بها إلى الطبيب، إذا جاءها الزور تدفعه عنها، إذا رأيتها متعبة تضع يدك في يدها يا أخي. الغسيل، الطبخ، التنظيف، تربية الأولاد، كف البيت، تنظيف الشقة، هي بشر من لحم ودمه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في حاجة أهله، يخفف النعل ويرفع الثوب ويكنس الدار حتى إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا، وهو من هو؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. إنها البساطة والتواضع والمشاركة مع شريكة العمر ورفيقة الدرب الذي عقدت فيك الآمال، والذي ترجو من الله أن يبارك في عمرك وأن يجعل منك ذرية صالحة وأن تكون سببا في فكرك من النار يوم القيامة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الزواج شطر الإيمان أو نصف الدين، فمن تزوج فليتق الله في الشطر الثاني. فنصف دينك هو زوجتك، فليس هناك عيب ان تضع يدك معها فتغسل الآنية او تكنس الدار او تعلق الثياب وتجر الغسيل، هذا لا يعيب يا اخوان. الا ان تساعد امرأة، من تساعد انت لو كانت امرأة مادية امريكية لرأيت قيمة هذه المرأة المادية فقط، لها من الزمان معك لا يقل عن 20 سنة. كثر حسابك خلال 20 سنة لو ان عندك طباخ وعندك خدامة، الطباخ 40 والخدامة 30، من خلال 20 سنة انظر كم وصلت لك الزوجة، وتستان ما بين طبخة الخادمة وطبخة ام العيال، وبين تنظيف الخادم وتنظيف ربة البيت. اما يكفيها انها انجبت لك هؤلاء الاولاد الذين اذا جئت اخر النهار متعبا اجتمعوا حولك فرأيت فيهم سعادة الدنيا والاخرة؟ فلهذا من باب دفع الاذى عنها معاونتها في البيت ولك في ذلك اجر. وعجبا لبعض الناس يرفع الحجر من الطريق ويقول: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ويعين الغريب وزوجته في البيت تكدح طول النهار، واضع رجل على رجل في البيت على كرسي ولا في البلكونه يشرب القهوه والشاي وهي تكدح مثل ما تكدح الغساله. لا يا اخي، اتق الله فيها واعينها، واجرتك في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومراعاة شعورها. لا تمدح اي امرأة امامها ولو كانت هذه المرأة امك، تمدح امك تمدحها امام امك وامام جوزك. يعني اذا قلت لامك في يوم من الايام يا سلام ما ألذ هذه الطبخة اليوم، فتمثلها الزوجة ان طبختها غير لذيذة وانها ما تعرف تطبخ على طول. فلهذا لا تمدح اي امرأة امام زوجتك، واذا كان هناك مدح وثناء فلها هي بالمخصوص. هذا من باب مراعاة الشعور. كذلك احترمها امام اهلها واصحابها، مهما كان بينك وبينها من المشاكل فاستر مشاكلك عن ارحامها، لان امها وابوها واخواتها واخوانها يظنون انها عائشة ملكة في مملكتك، فاذا زجرتها امامهم او اهنتها امامهم انكسر قلبها وتحطم الصرح الذي بنوه تجاهك، لانك انت الزوج المثالي الذي اخذ ابنته فاكرمها واحترمها وقدرها واذا به يقدرها بكف ويمسيها بتسليمه. اذا احترامها امام زوجها يجبر قلبها. كذلك من مراعاه الشعور ان تلفت انتباهك بما تقوم هي فيه من حركات. اذا رتبت البيت فلنزل الانتباه، لبست ثوبا جديدا قل ما اجمله، صنعت طعاما لذيذا قل ما احلاه، وضعت لك رائحه طيبه قل يا سلام، الى اخره. وهذا من باب مراعاه الشعور. والمراه يوم ان تحس انها كرما مهملا في البيت فتكون كالوردة في البستان الذي يمنع البستاني عنها الماء، فتذبل وتذبل وتذبل حتى تصفر وتصفر، ثم تأتيها حضرتك في آخر النهار ليوم ما فتقول يا امرأة لم لا تتزينين، لم لا تتنظفين، لم لا تتعطرين، فتقول فوجدت أمامي رجلا أتزين له أو أتعطر له، إنك لا تعرف أن لك في البيت امرأة، إنك تظن أن في البيت عنزا أو سهلا، لو تعرف أن في البيت امرأة لقدرتني واحترمتني وعاملتني كما يعامل الزوج زوجته وهي محقة في جانبك. إذا هذا من باب مراعاة شعورها. كذلك من مراعاة شعورها أن تحسن إلى أولادها، فإذا طلبت منك ملابس للأولاد لا تقل هذا تبذير وإشراف، موجود عندهم ملابس في الولد في الواحد عنده بساتين، لا يا أخي، إذا كان هناك تدخين أو احتفال أو زيارة وليس عندهم لباس جديد وانت مختبر، تستر الاولاد ما دمت في سعه، والينفق كل ذي سعه من سعته. ورسوله صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الاخلاق. الشقاق وسيء الاخلاق من الامور والعياذ بالله التي يجب ان لا تكون في البيت تماما، وخاصه اذا حضر الاولاد. اياك ان تغضب عليها او تزجرها اذا حضر الاولاد، فتهتز شخصيه الام في عيون الاولاد، بعد ذلك تامر وتنهي فلا يعبر لها كلمه ولا يحترمون لها قوله ابدا. فلهذا اعطها قيمتها وشخصيتها امام الاولاد، حتى اذا قالت عيب يا ولد لا تفعل كذا خاف من امه واطاعها. اما اذا نجرتها ونهرتها او رددت امرها قالت يا ولد اذهب فنام، فقلت انت لا يا ولد لا تنام اجلس التلفزيون، اصبحت الام لا قيمه لها ولا وجود لها في البيت بتاتا. هذا من باب التربية يا إخوان ومن مراعاة شعور الزوجة. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يؤلف على الخير قلوبنا وان يصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام. هو ولي ذلك والقادر عليه. وللدرس بقيه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفره.